أحد الإخوان يسأل في ورقة تركتها في الغرفة عن مصنف هذا الكتاب، هل هو أشعري لما ذكره من الأمر النفسي؟ والجواب نعم، كان من الأشاعرة. وسأل سؤالا ثانيا عن إثبات المجاز، وتقدم أن هذه المسألة مسألة كبيرة، والصحيح فيها إثبات المجاز المقترن بقرينة دالة عليه، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية في التحفة العراقية، وفي رسالة مفردة نقل عنه منها القاسمي في تفسيره. المشهور عنه بأيدي الناس من نفي المجاز هو قول له، والقول الآخر هو إثبات المجاز بقرينة، ويمكن التأليف بينهما بأنه نفى المجاز المتجرد عن القرينة، وأما المجاز المصحوب بقرينة فإنه لا مناص من القول به. وما يريده بعض شداة العلم من أن القول بالمجاز يفتح تأويل الصفات والاعتذار للمبتدعة المخالفين فيها، جوابه أن المجاز المثبت هو المجاز المصحوب بقرينة، ولا قرينة ها هنا، بل عمل السلف وفتياهم على أن آيات الصفات وأحاديثها هي على الحقيقة لا المجاز، فانتفت القرينة. قد نقل أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد إجماع السلف على أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة دون المجاز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.